إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة، إننا ونحن نعيش في هذه الذكرى العظيمة، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالكلام لا زال لم يكتمل حول حياته في أيامه، في أيام دعوته الأولى. قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بدأ يدعو للدعوة، للدعوة إلى الله، كان قد تزوج خديجة رضي الله عنها، إذ ذاك حبب إليه أن يختلي في غار حراء، فكان يتأمل في الكون ويتعبد الله تعالى بذلك التفكر والتأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى. بقي مدة حتى نزل عليه جبريل عليه السلام. نزل عليه جبريل وأمره بالقراءة، فقال يا محمد اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ، فقال كرر عليه ثلاث مرات، ثم يعني ضغط عليه عليه الصلاة والسلام ويعني شده فقال له اقرأ، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره. قال أول مرة أنا ما أنا بقارئ، أنا إنسان أمي ما قارش، ما أنا بقارئ. ثم لما في المرة الرابعة نطق بالقراءة اقرأ وربك الأكرم الذي، هذه الآية، هذه الصورة، هذه أول صورة نزلت وأقرأها عليه جبريل عليه السلام. ثم يعني عاد إلى بيته إلى خديجة وقلبه يرجف بها، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلما نزل إلى بيته الذي كان يسكنه وهو يقرأ هذه الكلمة، فقالها: أنا والله لا أدري، أخاف على نفسي. يعني قلبه يرجف وهو يرد هذه الآية ويقول لها: أنا أخاف على نفسي. فقالت له رضي الله عنها: إن الله لا يخزيك أبدا، إنك لا تصير رحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. كلمات عظيمة خالدة آنسته بها، الله تعالى ما يخزيك أبدا، فإنسان كلام الخصال ديال الخير كلها. انظروا إلى هذه المرأة العظيمة التي قيضها الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت بجانبه تؤنسه وتشجعه في هذه الفترة العصيبة التي كان يعني يعيش بين قومه في شدة ومحنة، ومع هذه الحالة الشديدة التي جاء بها الوحي لا عهد له به، لم يرى الملك، يعني أول مرة الملك، فخاطبه بهذه الكلمات حتى أقرأه الله تعالى وحتى نطق بها ثم جاءت به ثم خرجت به إلى ابن عمها ورقة من نوفل فقالت له انظر إلى ابن أخيك, يعني انظر إلى هذا الإنسان ماذا حصل له. فبدأ يحكي له القصة التي, وكان إنسان من أهل الكتاب, كان يقرأ الإنجيل, فكان له علم بأخبار الوحي. فلما قص عليه تلك القصة قاله هذا هو, والله إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى, الناموس الوحي يعني جبريل كيجيه في الحالة اللي كتقول ده انت, إذا إنك يعني. وقال له أيضا إنه إن يدركني أجلك يعني والله إنني سأؤازرك, ما الكلام, سأؤازرك إذا أدركني أجلك, وإن هذا هو الوحي الذي كان ينزل على موسى. قالوا يعني أنا إن شاء الله إذا يدركني الحياة غادي أزرك ونقوك ونصرك, يعني إذ يخرجك قومك, يعني في الوقت اللي غادي يجي القوم ديالك يخرجك ويعني يطردك من بلادك أنا سأكون بجانبك. فقالوا أو مخرجيهم واش غادي يخرجوني من بلادي؟ قال نعم, ما من نبي أتى بمثل ما آتيت إلا وعودي من طرف قومه. قالوا لابد, هذه سنة الله بكم, أنه ما من نبي موسى وعيسى وكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حينما يأتون ينزل عليهم وحي ويأتون إلى قومهم بهذا الوحي يعادونه ويخرجونه من قبله. فعاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة, وقد قال لكم ما هي إلا مدة قصيرة حتى ما لبث أن توفي ورقة النوفل. كان ورقة النوفل كان إنسان كبير وكان من أهل الكتاب, يعني كان على الحق, كان موحد وكان عنده علم بهذا الشيء ديال. قالوا هذا هو الوحي الذي كان ينزل على موسى. فطمأنته رضي الله عنها, يعني كان مقصودها أن تطمئنه على نفسه حتى يزول عنه ذلك الروع وذلك الخوف الذي استولى عليه حينما كلمه جبريل, لأنه لا أحد له بهذا المنظر أو هذا المشهد. هذه بداية الدعوة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي, وكان كما قالت عائشة رضي الله عنها يعني يأتيه الوحي, كان يأتيه في منام, يعني كان الوحي أول مرة كان يأتي على شكل رؤيا صالحة يراها أو ترى له, فكانت تلك الرؤيا تصدق تأتي يعني كفلق الفجر, يعني كأنها حقيقة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الأمر حينما كان ينزل عليه الوحي بمثابة رؤيا صادقة يراها أو ترى له, جاءه الوحي الآن مباشرة على نزل عليه جبريل وهو بغار حراء. إذن الآن الوحي نزل عليه, ماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في هذه الفترة؟ في هذه البداية عرض دعوته على في الناس, إن هذا أبو الصديق رضي الله عنه, فكان أول من آمن به من الرجال, لم يجد منه ترددا أو تلكؤا سيدنا أبو الصديق رضي الله عنه. وكذلك أيضا آمنت به خديجة, فكانت أول من آمن من النساء, هذه المرأة العظيمة التي يعني ما ترددت في أن أخذت بالإيمان به وصديقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصبح أبو بكر الصديق بجانبه أكبر داعية يدعو الناس إلى الدخول في هذا الدين. فدعا عمر, دعا عثمان, دعا الزبير, دعا هؤلاء كلهم أسلموا على يده رضي الله, ودعا عمر بن ياسر كلهم أسلموا على يده هذا الرسول العظيم الذي كان هبة من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا بقيت الدعوة تمشي سرا في هذه الأيام الحالكة من أيام دعوته. فبدأ قومه يكيدون له ويسعون إلى أن يرضوه ويغروه بكل المغريات حتى لا يستمر في دعوته. ف قال لهم يعني قالوا له إننا نزوجك أجمل النساء ونملكك علينا ونعطيك من المال كذا وكذا إلى آخره. فقال لهم لا أترك دعوتي، إنني أستمر في الدعوة التي كلفني الله تعالى بها 3 سنوات وهو يدعو الناس سرا. ثم ماذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزل عليه قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين؟ ما نصدع بما تؤمر يعني بلغ الدعوة جهرا، لا تكتم الدعوة، يعني لا تبقى دعوة ربك سرا، وإنما ينبغي لك أن تجهر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وخصوصا هذه المسألة جاءت بعد أن أسلم عمر رضي الله عنه. عمر الخطاب حينما أسلم بعد أن كان أول الناس قسوة وشدة على أصحاب رسول الله، كان يقسو ويشتد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم تغير الوضع وتطورت الدعوة بعد إسلامه صلى الله عليه وسلم، هو وحمزة رضي الله عنهما. فهكذا سارت الدعوة في هذه الأيام الحالكة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين قومه. فإذن الدعوة الإسلامية في بداية أمرها كانت تشتد وكانت تعيش أياما حالكة، وكان أصحابها بخصوص مستضعفين. حينما أسلم عمار بن يسر وخباب هؤلاء كانوا مستضعفين وكانوا ليست لهم قوة ولا معنى شيء أزول لغاية تحميهم، لأن يعني الجاهلين كانوا اللي عنده العائلة يلو تحميه بخير، ما عنده شيء لهم مستضعف ما في شيء أي تعرض للإذاء. وهكذا بقيت الدعوة على هذا الحال إلى أن يعني جاءوا أيضا عاشت إلى أن وصلت إلى أشد، حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسب أصنامهم ويشتمهم ويكفر آباءهم وأجدادهم ويسفه أحلامهم، إذ ذاك شد عليهم الأمر. فحاصروا عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بجانبه أبو طالب عمه أبو طالب، وإن لم يؤمن بدعوته ولكنه كان يعني كان يعني يلوذ بالعصبية، لأن يعني القاعدة معروفة أن الجاهلين كان فيهم عصبية ما أمنش بدعوة ولكن ما سمحش بأدخاه، أخذ يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصروا هؤلاء الذين آمنوا به في شعب بن عبد المطلب، شعبة في مكة، فحاصرهم وكتبوا صحيفة علقوها بالكعبة على أنهم سيقاطعون هذه عائلة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، سيقاطعونهم ويحاصرونهم، لا يبايعونهم ولا يعقدون معهم ولا يتزوجون منهم، يعني الحصار التام 3 سنوات، حتى يعني فرض الله على هؤلاء الناس. فيعني قالوا جاء بعض العقلاء من قوم منهم أولئك، قالوا كيف يمكننا أن نحاصر هؤلاء القوم، يعني يجب أن ينبغي أن نرى ماذا يريد، يعني الكيفية، لماذا لا نبايعهم ولا حتى بدأوا يأكلون الورق، يأكلون ذيك الأشياء ديال النجير، بدأوا يأكلون ذلك والحشيش. فهؤلاء إذن أصبحوا يعيشون في وضعيات خطيرة، الأمر الذي جعل هؤلاء القوم يقولون سيدنا بن قلم اذهبوا إلى تلك الصحيفة التي علقوها في الكعبة، انظروا إليها، فإن كانت لا زالت كما علقوها فكلمهم حق، وإن وقع فيها ما وقع في بعض الآيات وفي اسم الله الحسنى، يعني جاءت الأرضة ديك التنية ديك الأخوة دخلت وقطعت ديك الأشياء الجائرة وخلت اسم الله سبحانه وتعالى. فقالهم أبو طالب، قالوا تخفق يعملوا يعني كيفش، قال انظروا إلى تلك الصحيفة، إن كانت كما علقتموها لم يقع فيها تغيير فأنا معكم أنتم على الحق، ولكن إن وقع فيها ما وقع، قال بأنه وقع من كذا وكذا وكذا، فيعني انظروا في الأمر. فذهبوا فوجدوا كما الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الاسم الله تعالى هو اللي ما تقطع شيء، وأن تلك الأشياء الجائرة التي علقوها أتت عليها الأرض فمزقتها. هكذا إذن يعني هذه المشكلة، هذه الأزمة يعني انفرجت ولم يبقى لها وجود، يعني فك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فك الحصار عنه بدأوا يبيعونه ويعقدون معه الصفقات في البيع والشراء على كل حال الأمر، ولكن يبقى أن الضغط لا زال مستمرا على دعوته، وأنهم لا زالوا يحاربونه ويحاربون دعوته. فإلى أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيش خرج، جاء حل أجل موت خديجة رضي الله عنها، توفيت. ولما توفيت خديجة في ذلك العام أيضا توفي عمه أبو طالب، فلم يبق له ناصير بجانبه يحميه. فخرج من مكة يريد من يحمي ظهره، بعد أن يأس من أولئك القبائل التي كانت تأتي إلى مكة وكان يعرض نفسه عليهم، يقول لكل قبيلة كانت القبائل تأتي إلى مكة تحج وبيع الشراء وشيء، ولكن كل قبيلة يعرض نفسه عليها قد كان عقلك لو كان في خير كان القبيلة ذلك هم اللي يحميوك، هم الأقارب كالعقارب، القبيلة يريد يحميوه، هم الذين كانوا يحرضون عليه. أي واحد جاء من خارج مكة يريد أن يدخل إلى مكة يحذر ويقوله إياك ومحمد، فإنه سيسحرك وكذا وكذا. وهكذا عاشت الدعوة في هذه الأيام العصيبة، الأيام التي امتحن فيها النبي صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة معه، إلى أن جاء الأجل في تلك العام اللي كما قلنا ذهب إلى الطائف عرض نفسه. الطائف هي واحد مدينة قريبة من مكة، ولكن لما ذهب إلى الطائف يعني لقي من قوم من أولئك القوم الإذاية الشديدة التي لم يلاقها من أهل مكة، هذا يعني أغروا به سفهاءهم وحرضوا، حتى أرسل إليه الله سبحانه وتعالى ملك الجبال يقرئه السلام ويقول له يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت أطلقت عليهم الجبلين. وإن الله تعالى قد رأى ما فعل معك أهل الطائف قومك، فإذا شئت يعني إذا بغيت الله تعالى يعني هذا إذا أنا بين يديك، إذا بغيت هذا الجبل كله الله تعالى يطلقها عليهم يعني على أهل مكة وأهل. فقال لهم والله إني صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. انظر هذا النبي الكريم الذي هو رحمة مهداة لم يقل اللهم فعل بهم كذا ولا محمد، وقد لقي منهم ما لقي الله سبحانه وتعالى. هم إذا ما تهمت الله تعالى قد يمكن الله تعالى يهيئ واحد الأقوام من أصلابهم، يعني عادي يمكن يجوا هم الذين سيحمون هذه الدعوة وسيحمون الإسلام. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاش مع قومه في، ولم يدخل إلى مكة حينما أراد أن يدخل من الطائف إلا في حماية أحد القرشيين، أرسل إليه فقال له أريد أن أدخل في جوارك يعني في حمايتك، ففعلا دخل إلى مكة، ولكن ستأتي أيضا قضية الإسراء والمعراج. بعد ذلك إن شاء الله ستنحل المشكلة الأزمة شيئا فشيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نعم أيها الإخوة، إن الدعوة الإسلامية تبلغت إلى هذه المرحلة العصيبة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة ضعيفة من المستضعفة من قومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن معه إلا تلك الفئة المستضعفة الفقيرة التي لا شأن لها بين القوم كخباب وكعمر بن ياسر وصهيب، هؤلاء القوم كانوا مستضعفين، لم تكن لهم قوة ولا منعة في وسط قومهم. فهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش بين قومه في هذا في عدم الاحترام وعدم، حتى نزل يعني أخبر الله تعالى أن هناك قوما من الجن آمنوا به وهو في طريقه إلى مكة من طائف، آمنوا به، يخبر القرآن عن سورة الجن. فلما آمن أدبًا إذا كنتم أنتم أيها الإنسان قد آذيتم نبيكم الذي أرسله الله إليكم وهو منكم وإليكم وهو أشرف الناس وأعظمهم في وسطكم، فإن الله تعالى قد هيأ هؤلاء القوم من الجن فآمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم. يعني سورة اسمها سورة الجن. ثم أيضا جاءت يعني جاءت بشرى أخرى، وهي أن الله تعالى سيعرج به إلى السماوات العلى وسيسري به، قصة إسراء المعراج. الله تعالى أخبر أنه سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام المسجد الأقصى، فقد هيأ الله تعالى له أن أرسل جبريل بالبراق الذي وصفه الحديث النبوي، أركبه معه على براق وهو دبة ما بين البغل والفرس أو بين البغل والحمار، أركبه من مكة إلى المسجد الأقصى في عندما كان موجود الآن في فلسطين في الشام. هناك لما ليلا، يعني الإسراء هو المشي ليلا، أسرى سبحان الذي أسرى بعبده المسجد الحرام، هناك شرفه الله تعالى تشريفا عظيما بأن جمع حوله الأنبياء فأما بهم وصلى بهم في المسجد الأقصى في هذا المسجد العظيم. نسأل الله أن يفك أسره ويرده إلى المسلمين ردا جميلا. نسأل الله أن سيأتي رجال، نحن لسنا أهل لذلك، نحن ما نسموش بعضنا هنا في المسجد وكذا العلم يتوضى يصلي مين من أقصى شيء اسمه أقصى يخرج بحاله، هذا ما غادي يفكوا بيت المقدس ممكنش. سيأتي قوم إن شاء الله هم الذين سيحلون مشكلة المسجد الأقصى وسيسترجعوا إلى يد المسلمين إن شاء الله، ويذهب منه الخنازير القردة أحفاد الخنازير لهؤلاء اليهود، هؤلاء الفئة الظالمة الجائرة. على كل حال، إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى المسجد الأقصى وأما بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذاك أيضا عرج به الملك إلى السماوات العلى جبريل، طبعا جبريل هو الذي في صحبته، ففتح باب السماء الأولى والسماء الثانية والسماء، لقي من الأنبياء، لقي سيدنا يحيى، سيدنا عيسى، سيدنا، على كل حال هناك أنبياء متعددون يعني لقي بهم، استقبلوه وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، إلى أن وصل إلى البيت المعمور. يعني بيت معمور واحد المكان في حل هذه الكعبة، الكعبة احنا كنحج إليها هنا ونستقبلها في صلواتنا، كذلك البيت المعمور، البيت المعمور هو القبلة أو الكعبة التي يعني يطوف حولها الملائكة. على كل حال، رأى في الملكوت الأعلى ما رأى، أراه الله تعالى ما أراه هناك، وفي نهاية الأمر فرض عليه هناك 5 صلوات في اليوم والليلة بعد أن كانت 50 صلاة. ثم لما كان عائدا من السماوات، وقد عاد وقد لقي طبعا في كل سماء كيلقى ملك نبي، لما كان عائدا وقد لقي موسى عليه الصلاة فقال له موسى ماذا فعل الله معك، يعني كم من فريضة فرض الله عليك على أمتك، قالوا 50 صلاة، قالوا عد إلى ربك فإن أمتك لا تصدق ذلك، يعني قد جربت ذلك. هو سيدنا موسى عليه السلام قد جرب أمته فوجد أن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يقوم بالأعباء أعباء التكليف، فعاد إلى الله سبحانه وتعالى حتى عادت 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي تعدل 50 صلاة. هكذا شرفه الله تعالى. وأنتم تعرفون مكانة الصلاة فرضت في السنة مثل كل الفرائض وكل التكاليف الشرعية، يعني كلف الله تعالى بها عباده في الأرض، ينزل الوحي في الأرض. أما هذه الصلاة نظرا لمكانتها في الإسلام ونظرا لقيمتها، فإن الله تعالى قد أوحاها إلى نبي صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى. هكذا إذن نجد أن ديننا العظيم وأن الصلاة التي هي عمود هذا الدين لم تفرض في الأرض، بل فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو باقي في مكة، باقي من المدينة، وفرضت عليه وهو في بين يديه سبحانه وتعالى، كلمه مباشرة بها، كلفه بها مباشرة. هكذا نجد أن الدعوة كانت في بداية الأمر تسير على هذا النمط وعلى هذا الشكل، وقد يعني فرض الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بأن لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة العظيمة، رحلة اتصال الأرض بالسماء، عاد إلى قومه وقص عليهم هذه القصة، فاللي كان ضعيف الإيمان أكفر، قال كيفش محمد بيت معنا وبيت في السماء مشاع الله، كيف قلت مشاع، كيفش كيف يمكن هذا، يعني ما صدقوا بذلك. فقالوا له إذن، قالوا نقول لمحد الرحلة، واحد القافلة كانت آتية قادمة من الشام، فليخبرنا عن عن عن مكانها، ويخبرنا عن هذا البيت المقدس اللي يقول مشايلوه إلى آخره الصيف اللي فيه. فقد قال لك وسيدي في مكان ينتظر من ربي، فحتى جلى له صورة بيت المقدس جت بغرة طوال بحال شكل التلفزيون، وبيت المقدس يعني سنبقى ما وصل بيت المقدس، ولكن لما أرادوا أن يتحدوه بدك يوصل هاتف النواتف، وهو في بداية الأمر كان يعني ما، ولكنه فعرفوا أنه صادق، فقالوا صح نسولوا ذيك القافلة لك الجزية. قال القافلة رأت من حلف لاني ورأى كذا وحل جمل وقال كذا إلى آخره، فقالوا سحرهم كما سحرنا نحن سحر هذه القافلة أيضا. إذن يعني هؤلاء الكفار المعاندون لم يتركهم العناد، يصدقون بما يسمعونه من أخبار صادقة، من أخبار غيبية صادقة. هكذا صلى الله عليه وسلم عاش مع قومه في هذه المحن الشديدة التي ابتلاه الله تعالى بها. ثم بعد ذلك ستأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة الهجرة، بعد هذه الشدة هذه المحنة الشديدة سيأمر الله تعالى بأن يرتحل قومه من هذه البلدة الشديدة التي لم تريد أن تستقبل، أن لم تريد لهذا الدين أن ينتشر بينها. سيقيد الله تعالى لهم من يعني يعينهم على تبليغ هذه الرسالة وعلى تبليغ الدعوة. فإن شاء الله في الأسبوع القادم سنكمل هذه الرحلة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم عافنا وعافنا، اللهم عافنا وعاف وعاف الإسلام والمسلمين، اللهم عافنا وعاف عبادك الصالحين، اللهم انصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا، اللهم انصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا، اللهم دمر أعداء الإسلام في كل مكان، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انصرنا وانصر ديننا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر ديننا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو تحب العفو فانصر هذا الدين العظيم الذي أردته لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. اللهم انصر هذا الدين العظيم الذي أردته لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. اللهم وفقنا ووفق سائر المؤمنين بما تحب وترضى. اللهم انصر السلطان محمد السادس صلى الله عليه وسلم راية الإسلام وينتظم به أمر الخاص والعام. اللهم انصر هذا السلطان وانصر به هذا الدين العظيم، وقيد له وقيد معه حاشية صالحة وبطانة صالحة تحوطه وتعينه على أداء هذه المهمة. اللهم وفقنا ووفق المؤمنين لما تحب وترضى، وآخر دعوانا عن الحمد واشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، عافنا وعاف عبادك الصالحين. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.